الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد هذه سوره الرعد وكان موضوع هذه السوره هو بيان ايات الله تبارك وتعالى الظاهره وأن أكثر الناس لا يؤمنون. فالسورة تعدد آيات الله تبارك وتعالى في الخلق وأنها ظاهرة تدل على وحدانية الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى على أن وعده حق وأن رسالاته حق، ومع ذلك لكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقد استفتح الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذا الموضوع فقال لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فالكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى مفصل مبين معجز، وهذا الكتاب الكوني الذي يراه يعني كل أحد كذلك قد أقام الله تبارك وتعالى في كل جنبة من جنباته آية، جعل الله كل خلقه آيات سبحانه وتعالى يعني تدل على وحدانيته جل وعلا. فقال الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهذه ذكر الله أن نوعين من الآيات، كتاب الحق المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب المفتوح آياته في الخلق سبحانه وتعالى. ومع هذا يعني يكذب الناس بكل هذه الآيات، الآيات المقروءة والآيات المنظورة. ولذلك عجب الله تبارك وتعالى رسوله من مقالة هؤلاء أنهم لا يستطيع الله تبارك وتعالى أن يعيدهم مرة ثانية، مكذبين الكتاب المقروء الذي يخبرهم بالبعث، وكذلك مكذبين الآيات المنظورة التي من مقتضاها أن من خلق هذا الكون لا يعجز عن إعادته، من خلق الإنسان لا يعجز عن إعادته. فهذا أمر بدعي من الأمور التي يعني يصل إليها أي عقل سليم، ولكنهم قد كذبوا بهذا. رد الآيات المقروءة آيات السماء قول الله تبارك وتعالى في أن الله سيعيدهم، وردوا كذلك يعني الآيات العقلية المنظورة. قال جل وعلا وإن تعجب فعجب، يعني إذا فرقت العجب فهذا العجب، فعجب قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. قال جل وعلا أولئك الذين كفروا بربك وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال جل وعلا ويستعذبونك بالسيئة قبل الحسنة، يعني مع هذا الضلال والكفر والعناد في رد آيات الله تبارك وتعالى يعني منزلة من السماء ورد يعني النظر والاعتبار في الآيات المنظورة، إلا أنهم مع ذلك يستعجلون الألاف سيئة أن يعني ما يعده الله تبارك وتعالى به من السوء يقول هذه الآن هذه الآن ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. قال جل وعلا وقد خلق من قبلهم مثلات، يعني انظروا إلى مصارع الغابرين قبلكم قد أهلكهم الله تبارك وتعالى. وإن ربك قال جل وعلا وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. فإن هذا الوقح الكافر الذي يكذب الرسل على هذا النحو ويقول يعني كنت بالفعل لصادق هات عدالك الآن، فيتحدى ورد كلام الله تبارك وتعالى، يعني هذا يستحق المعاجلة بالعقوبة. لكن الله تبارك وتعالى الحليم الكريم لا يعجل لهم العقوبة مع ظلمهم هذا وعنادهم ويمهلهم، لعل أن يعني يعودوا إلى يعني صوابهم وإلى الإيمان به. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ثم قال جل وعلا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. بعد هذا ثم الآية نزلت هذه آيات السماء نازلة، ومع ذلك آيات السماء نازلة، وهذه الآيات التي خلقها الله تبارك وتعالى كل يعني جزئية من هذا الخلق آية من آيات الله عز وجل. فما يحتاج يعني ماذا يحتاج الإنسان ليؤمن؟ يعني هل يحتاج آيات بعد هذه الآيات؟ لكنهم مع ذلك تعنتا يقول له هاتنا هل لنا آية حتى نؤمنك، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربك، قال جل وعلا إنما أنت منذر. يعني الآيات كثيرة، الآيات لكل هذه كلها هذه آيات، إنما أنت منذر فقط، أنت الخروف، والآيات في بيت الله سبحانه وتعالى. فلكل قوم هاد، ولكل قوم هاد، يعني لكل قوم أرسل الله تبارك وتعالى فيهم من يرشده من الحق ويبين لهم طريقه. فإن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل، ما هو يعني هو الرسول وحده لم يحقد البشرية أي رسالة إلا هو، وبذلك يكون أمره مستغرب ومستهجا إن من أنت، ما حد ما سمعنا هذه المقالة يعني من أحد قبلك. لا، النبي محمد قد سبقه رسل كلهم دعوا إلى ما دعا إليه من توحيد الله والإيمان به، ولكل قوم هذا. ثم شرع الله تبارك وتعالى بعد ذلك يبين بعض آياته في الكون، فقال جل وعلا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده في مكتبه. الحمل هذا آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، وهي التكاثر والحمل في كل الحيوان. الإنسان جانب من هذه يعني حيوان من هذه الحيوانات الموجودة على هذه الأرض، وهذا الحمل أمر دقيق جدا، فإنه يتطور من هذه النطفة الصغيرة إلى أن يكون يعني مخلوق متكامل، إنسان متكامل، طفل كامل، أو يعني حيوان مجموع كامل ويولد على هذا النحو. هذا آية من آيات الله عز وجل، ما الذي يعني هذا وراء هذا؟ يد عظيمة صانعة صورت هذا التصوير واعتنت بهذا الخلق على هذا النحو حتى أنشأته هذه النشأة وأخرجته هذا الإخراج. وهذا للنظر والاعتبار يجب أن يعتبر، يعني كل معتبر. ثم هذه ملايين الملايين من الأناث تحمل، شوف يعني أنثى الإنسان المرأة كم من الملايين، وأناث الحيوان الله يعني يعلم ما تحمل كل أنثى، يدخل فيه هنا كل أنثى. وهذا الخالق لهذا هذه الأعداد الهائلة من هذه المخلوقات والمدبر لها لا بد أن يكون إله واسع عليم حكيم، صور هذا واعتنى به. فهذا أمر يعني صنعة في غاية الإحكام، وتحتاج إلى عناية هائلة جدا، والعناية فيها يعني النظر فيها والأثر التي فيها شاشي. فمثلا في عالم البشر لا يوجد إنسان يتطابق مع إنسان آخر تطابق في أي شيء، في أي شيء، كل شيء، كل الصفات، يعني حتى ترتيب العرق واحد لكن ترتيب تدخل، ترتيب هذا غير بصمات دم يختلف، الصوت يختلف، ما في صوت يتطابق مع صوت ثاني تمام الانطباق. انظر الرب الذي جعل هذه الأصوات، كل إنسان مخلوق له صوت يخالف صوته، لا بد أن يكون فرق، ما في صوتين يتطابقان تمام الانطباق. علما أن الآلة التي تخرج الصوت آلات واحدة عند الإنسان، يعني هواء يخرج من الجوف إلى حنجرة إلى أحبال صوتية إلى لسان إلى سكين، هذه يعني آلات الصوت كلها واحدة، لكن لا يمكن أن يتطابق صوت في الأرض مع صوت ثاني أبدا. هذا خلاق العليم الذي خلق هذا الخلق وسواه على هذا النحو عليهم به، لذلك ذكر الله علمه هنا أن هذا لا يمكن أن يتأتى إلا بعلم الإله الرب الذي وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى ثم وما تغيض الأرحام وما تزداد. قضية ليست قضية ميكانيكية كآلة تعملنا، فهل لا يستطيع هذه حمل يبلغ تمامه في الأنثى الإنسان 9 أشهر حين يزيد تابيع يقل شهور حتى يصير إلى 6 أشهر، فما ما تغيض الأرحام قيل ما تغيض الدم وما تزداد الذمة، أو ما تغيض قيل ما تغيض هنا هو النقص في في في في, في, في لا ليس في الزمن وإنما في الجنين، نقص فيه وتمام فيه، كل هذا بعلم الله تبارك وتعالى. والأمر هنا الاختلافات على هذا النحو يدل على أن هناك رب مختار، فالمخالف طلع اختيار، اختيار هنا واختيار. وما تغيض الأرحام، الأرحام جمع رحم، والرحم هو مملكة الولد، وما تزداد زمانا ويعني مادة، كل شيء عنده بمقدار، كل شيء عنده عند الرب تبارك وتعالى بمقدار، الزمن وهذه المادة والتكوين كل شيء بمقدار عند الرب تبارك وتعالى. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الغيب فهو ما اختفى عنك، كل ما اختفى غيب، والشهادة حاضر. بالنسبة للمخلوق الأمر عنده غيب وشهادة، يعني نحن عندنا شيء غيب، الغيب يعني ما غاب عنه، يعني ما خلف هذا الجدار لا نراه، إذن هو غيب، والشهادة هو ما نشهد. فما لا نبلغ بحواسنا بالسمع بكذا هذا غيب، وما يقع تحت الحس والمشاهدة هذا شهادة. بالنسبة للمخلوق الغيب غيبان، غيب إضافي يعني ما خلف جدار المسجد الذي لا نراه بالنسبة لنا غيب، لكن بالنسبة للي برا المسجد شاهد ومشاهد، فهذا بيسموه غيب إضافي. وفي غيب مطلق، الله تبارك وتعالى الغيب المطلق هو الذي استأثر الله تبارك وتعالى به أمور لم يطلع الله عز وجل عليها أحد. من هذه ما يقع في مستقبل الزمن، الزمن منه ماضي وحاضر اللي هي اللحظة الحاضرة والمستقبل، ما بعد لحظة التكلم هذا مستقبل، بعد ثانية بعد 100 كلام. فكل ما يقع في الكون مستقبلا هذا استأثر الله به، هذا عند علمه إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك هذه المقادير، تفصيل هذه المقادير التي يقدرها، متى يأتي المطر، متى يموت الشخص، وين يموت، في أي أرض يموت، هي كما قال النبي مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى الساعة إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى تأتي الأرض إلا الله تبارك وتعالى، ولا يعلم يعني بأي أرض تموت، يعني المخلوق بأي أرض يموت إلا الله سبحانه وتعالى. وترى النبي قول الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم. فهذا الغيب المطلق هذا استأثر الله به، وكذلك الغيب الإضافي اللي هو غيب وشهادة بالنسبة للخلق يعلمه الله تبارك وتعالى. الله ما في عنده غيب، يعني ما في عند الله شيء اسمه غيب عليه، لأنه لا يغيب عنه شيء، كل هذه المخلوقات كل هذا الكون عند الله شهادة، الله شهيد على كل شيء. أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تغيظون به وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. يعزب يعني يغيب ويغرب، فلا يغيب عن الله تبارك وتعالى أي خاف عنه سبحانه وتعالى. فعالم الغيب والشهادة، الغيب بالنسبة إليه والشهادة بالنسبة إليه يعلمها الله تبارك وتعالى. فالغيب هنا تقسيم غيب وشهادة بالنسبة إلى المخلوق، وأما بالنسبة إلى الله ما في تقسيم، ما في قسمة اسماعيل عنده غيب وشهادة، ما في شيء غيب عند الله، كل شيء عند الله شهادة، كل شيء عند الله تبارك وتعالى فهو شهادة. عالم الغيب أي ما غاب عنه، والشهادة ما تشهدون في عالم الله تبارك وتعالى. الكبير المتعال، كبير صفة من صفة الله تبارك وتعالى، الله أكبر من كل مخلوقات، الله هو الأكبر سبحانه وتعالى، الله أكبر. فإذا ذكر أي شيء الله أكبر، السماوات الأرض عرش الكرسي، الله أكبر من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. في أكبر من الله سبحانه وتعالى. المتعال، المتعال يعني علوا مكانيا، فهو فوق عباده سبحانه وتعالى، والمتعالي عن كل النقائص سبحانه وتعالى وعن كل يعني كل نقص، الله تبارك وتعالى هو علي عنه وعظيم عنه سبحانه وتعالى. ثم هذا من يعني صفاته سبحانه وتعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. هذا من علمه للغيب والشهادة. سواء أي عند الله، جاء سواء الأمر المستوي يعني اللي هو هذا مثله. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، يعني من قال كلاما في سره أو من جهر به فإنه في سمع الله سواء. يعني ما يكون السمع الإعلان الصوت والجهر به عند الله أوضح من الإسرار كما هو الحال بالنسبة للبشر. نحن إذا واحد تكلم سرا يقوم قد يخفى علينا كلامه، وإذا تكلم علنا يقوم نسمع كلامه. لا، الله السر والعلن عنده سواء. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. وكانت العرب من عدم معرفتها بالله تبارك وتعالى يظنون أن الله تبارك وتعالى يعلم ما تعلن، وأما ما تخفي ما يعرف. كما في حديث صحيح عن حديث ابن سعود يقول: جاء اثنان يعني يطوفان بالكعبة من كبار قريش، عظيم بطن شحم بطونهما، قليل فقه عقولهم. فقال أحدهما للآخر: أترى أن الله يسمع يعني لنا؟ فقال: نعم، أنا شر به يسمع، وما يعني مسره لا يعلم. فأنزل الله تبارك وتعالى. لذلك كانوا إذا فعلوا فواحش يستخفون، فلما يستخفون قال ربنا من شفاء التي يفعلونها هذه الخفاء، يعني أن الله لا يرى، كما قال جل وعلا: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يعني كانوا يستترون بذنوبهم ظنا منهم أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون إلا بالخفاء، فما يعملونه بالخفاء يقول الله ما يعلم، الله ما يعلم، ما يدري عنه. أما الذي يعمل جهرا فهذا الذي يعلم. والحال أن الله تبارك وتعالى يعلم السر. قال جل وعلا: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. مستخف هذا يطلب الخفية، يعني مش فقط يعني يغطيه الليل، بل هو في الليل ويطلب كمان الخفاء بالليل بأن يختبئ في مكان ويهرب في مكان. فهذا الذي يستخفي بالليل بظلمة الليل وبطلبه هو للخلان المستخف طالب الخفاء، فهذا يعلمه الله تبارك وتعالى. الذي يعني هو المجتهد في أن يخفي نفسه وفي ظلمة الليل يعلمه الله. وسارب بالنهار، السارب قيل السارب اللي هو يعني السارب وبمعنى يعني السارب، كما يقول العرب يعني فحلنا سارب، فحل الإبل سارب وفحولهم مقيدة. فالفحل المقيد الذي فحل الإبل الذي يقيد في قيده، والسارب الذي هو المطلق. ويأتي سارب بمعنى داخل في السرب، السرب هو الجحر. فسارب بالنهار هذا حال كثير من يعني يعني الهوام والحيوانات، فيه أشياء في الليل تنتشر وفي النهار تختبئ. فما يختبئ في الليل وما يختبئ كذلك في النهار معلوم عند الله تبارك وتعالى، فهذا كله معلوم عند الله وكله سواء. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ثم قال جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له الضمير هنا يعود على هذا الذي هو مستخدم بالليل وسارب بالنهار. لو الإنسان له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمره. قيل هنا معقبات يعني ملائكة معقبات، ملائكة حوله من بين يديه يعني من أمامه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، من أمر الله الذي لا يريد الله تبارك وتعالى يصيبه، قضاء الله تبارك وتعالى. كل إنسان موكل فيه مجموعة من الملائكة، منها ملائكة الحفظ، من كل نفس لما عليها حافظ اللي هو المحفظ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهذه أول شيء. ثم ملائكة آخرين اللي هم ملائكة المصاحبين لأهل الطاعة والإيمان، كما قال النبي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيهم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقول ربي أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهذه الملائكة المتعاقبة، هذه الملائكة التي يعني تتعاقب في المؤمنين، إذا رأت أماكن للذكر واحد جلس في المسجد يذكر الله يجلسون يدعون له، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال الملائكة تستغفر لأحدكم يعني ما لم يحدث أو يحدث، يعني من جلس في مصلى يذكر الله تبارك وتعالى لا تزال الملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى يخرج المسجد، إذا خرج المسجد انقطعوا عن الدعاء له أو يحدث يعني بانتقاد وضوء. فهذا وكذلك ملائكة تغشى أهل الإيمان يعني لهذا الذكر في بيوتهم في مجتمعاتهم، كما قال لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صور ولا جرس، هذه الملائكة ملائكة الرحمة. النوع الثالث من الملائكة حفظ من أمر الله اللي هو له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ملائكة أمر الله تبارك وتعالى الذي لا يريد الله تبارك وتعالى أن يصيبه كما قدره، كان يكون يحصل سقوط سقف انفجار شيء سيحصل صدام سيارة فينتبه الشخص يكون أمام الحدث فيجد أنه هناك كأنه ينتبه قبله بلحظات، إما شيء يقول له اخرج من هذا المكان، اذا خرجت سقط البناء او قف فيقف فيمر شيء لو كان ظاهرا لا لا لا لا لا قضى عليه. فهؤلاء الملائكه يحفظون هذا يعني الانسان من امر الله الذي لم يرد الله تبارك وتعالى ان يصب، حتى اذا جاء قدره قضي بينه يعني خلوا بينه فيصيبه بالقدر. له معقبات، له لهذا الانسان معقبات من بين يديه يعني من أمامه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ثم قال جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذه آياته سبحانه وتعالى في الخلق، فبين أن هؤلاء الكفار المعاندين على هذا النحو الذين يرون الآيات يعني هذه الآيات التي آيات الخلق فيكفرون بها ولا ينظرون إليها، وكذلك يرون الآيات المنزلة من السماء فيجحدونها، فهؤلاء لا يهديهم الله تبارك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لا يغير ما بقوم من هذا الضلال حتى يغير ما بأنفسهم من التكذيب والعناد والكفر. فإذا غير التكذيب والعناد وذهب إلى أن يصدق الخبر الصادق وأن يؤمن بالله تبارك وتعالى بآياته أنت لك ذلك يهديه الله تبارك وتعالى. وكذلك العكس لا يغير ما بقوم من الهدى والصلاح إلا إذا غير ما بأمته، إذا غير ما بنفسه فانقلب تركني يعني دين كذب الخبر، عند ذلك يعني كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله، فيزاغ قلبه، الله لا يزيد هذا القلب إلا بعد أن زاغ صاحبه، لما زاغ عن الحق أزاغه الله تبارك وتعالى. فإن الله لا يغير ما بقوم يعني من الهدى حتى يغير ما بأنفسهم من أسبابه، ولا يغير ما بقوم من الضلال حتى يغير ما بأنفسهم من التكذيب. وكذلك هذا كذلك أمر عام بالنعمة والنقمة، إذا كان العباد في نعمة من نعم الله تبارك وتعالى بسبب إيمانهم وطاعتهم لا يغيرها الله تبارك وتعالى إلا إذا غيروا بالمعاصي والذنوب فيغير الله تبارك وتعالى. وكذلك إذا كانوا في يعني عقوبة من عقوبة الرب تبارك وتعالى فإن الله لا يغير ويزيل عنهم هذه العقوبة رحمة بهم إلا إذا يعني لجوا إلى الله تبارك وتعالى واعتصموا به وآمنوا به فعند ذلك يرفع الله تبارك وتعالى عذابه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذا أراد الله بقوم سوءا قوم جماعة سوءا فلا مرد له. ما أحد يستطيع أن يرد قضاء الله تبارك وتعالى وعقوبته لأحد. أي سوء يريده الله استبصارهم هلاكهم جائحة تصيبهم إذا أراد الله بقوم أي قوم هنا هناك أي قوم سوءا فلا مرد لا يستطيع أحد أن يرد يعني قضاء الله تبارك وتعالى. وما لهم من دونه من وال ما لهم لهؤلاء القوم المعذبين الذين يريد الله أن يصيبهم بذنوبه من وال يعني من وال من ولي. الوالي هو يعني المولى الولي الناصر يعني لا ناصر لهم ولا ولي لهم ضمن عائد على الله تبارك وتعالى. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. البرق معروف وهو هذا يعني الضوء العظيم الذي ينبعث من ارتكاز السحاب بعضه ببعض. هو الذي يريكم البرق خوفا يعني لما قد يأتي به هذا البرق من الصواعق ومن الحر وطمعا في النقل فإنه يعني العادة أنه إذا جاء السحاب وصك بعضه ببعض فإن المطر يسقط بعد ذلك فيرى الناس البرق فيخافون مما قد يكون فيه من الصواعق ويطمعون مما يعني يحمله السحاب من النقل. وينشئ السحاب الثقال. ينشئ الله تبارك وتعالى السحاب الثقال اللي هو المحمل في هذا الماء العظيم والماء يعني مادة ثقيلة. فهذا السحاب المحمل بملايين الملايين من أطنان الماء وهو مع ذلك يسير على رؤوس الناس بسهولة ويسر محمد ثم ينزله الله تبارك وتعالى مفرقا قطرات على هذا النحو حتى لا يدمر على الناس يعني معيشهم لأنه لو أسقط هذا الماء الثقيل دفعة واحدة ونزل الأرض لدمرهم فينزله الله تبارك وتعالى حتى ردات ينزل. فهذا من هذا من صنيعه العظيم سبحانه وتعالى. فهو يعني أن هذه آية كذلك أي عظيم من آيات الله تبارك وتعالى وفيها القوة والشدة وفيها الرحمة جعلها في آية. فالقوة والشدة في برق موجود وكذلك في السحاب الثقال فإنه قد ينزل المطر إما سقيا رحمة وإما سقيا عذاب. فقد ينزل هذا السقيا عذاب يغرقهم يتلف يعني زراعتهم يجرف بيوتهم ففيه هذا وهذا. فالله ينشئ هذا وهذا. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده. التسبيح التنزيه سبحان الله بمعنى انزه الله سبحانه وتعالى. واعتقاد ان الله تبارك وتعالى منزه عن كل عيب ونقص فهو الرب الاله سبحانه وتعالى الذي لا نقص في صفاته باي حال يعني لا يعجز لا يمرض لا يموت لا يغفل لا ينسى لا يظلم كل معاني النقص الله تبارك وتعالى منزه عنها سبحانه وتعالى. وكل المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى مسبحة له إما بالحال وإما بالقال. كل ما خلق الله تبارك وتعالى كل مخلوقات الله تبارك وتعالى تسبح له إما حالا وإما قال. فالقول هذا يقع من الجميع من الحال من الجميع والقول من أهل الإيمان. أما الجماد فإنه هذه الجمادات فإنها مشبهة لله تبارك وتعالى تسبيحا يعلمه الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. وإن من شيء، إن من شيء يعني كل شيء، هذا للتأكيد أنك ما في شيء قط من الأشياء يعني التي خلقها الله تبارك وتعالى إلا وهي مسبحة بحمده. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني يسبحه وينزه الله تبارك وتعالى ويحمده جل وعلا، ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالرعد من جملة هذه المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى، وصوت هو صوت، وهو هذا الصوت مخلوق يسبح بحمد الله تبارك وتعالى، ويسبح الرعد بحمده حالا لأن هذا خلق، ويدل بهذا الخلق بحاله هكذا على أنه إلها خالقا خلقه على هذا النحو، مع ما فيه من الإنذار من البشارة، فإن لما نرى نسمع الرعد نستبشر ونخاف، فهذا الذي خلقه على هذا النحو بهذه الصفة هذا يعني الرب الإله سبحانه وتعالى. فالرعد ينزه الله تبارك وتعالى حالا، وكذلك أخبر الله أنه ينزله مقالا، كذلك مقالا يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفة. عطف الله تبارك وتعالى على تسبيح الرعد الملائكة، قال: والملائكة، أي أنهم يسبحونه سبحانه وتعالى كذلك من خيفته، يعني أنهم يخافون الله تبارك وتعالى. الملائكة هذا خلق عظيم من خلق الله تبارك وتعالى، وهو أعظم كثيرا من خلق الإنسان، فإن الإنسان يعني قواه وحاله بالنسبة للملك ضعيف، لا يكاد يمكن، فإن الله تبارك وتعالى أخبر أن ملك واحد يعني أهلك يهلك أمم بأسره، بل ملك واحد ينفخ نفخة في الصور فيفرق نظام السماوات والأرض، إذا نفخ في الصور نفخة واحدة النفخة نفخة ملك، وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقع، هذا ملك واحد، يعني ملك واحد ينفخ نفخة. والله تبارك وتعالى قال في أصحاب ياسين: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. صيحة، صيحة ملك فوق، يعني صوته هذا، فكيف ضربه والذعب هذا صوته إذا إن كانت إلا صيحة واحدة. وفي ثمود قال تبارك وتعالى أنهم يعني بصيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، فكالهشيم وهو النبات الذي مضى عليه الوقت حتى يتحطم، المحتضر يعني الذي تحتضره في حظيرة وفيه سنة سنتين يجي النبات عليه بعد ذلك مثلا قمح أو جد أو شيء، لما تشوفه بعد سنة تجده خلاص قد تهرى وتحطم، فبالصيحة الواحدة جعلت أجسادهم على هذا النحو، إن كانت إلا صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. فهذا فعل ملك واحد، هذا فعل ملك واحد من ملائكة الله تبارك وتعالى. فأمر الملائكة لا شك أنه يعني كبير جدا عظيم، وقال الله تبارك وتعالى فيهم: وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني لا يعلم قدرتهم إلا هو. قال: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود الله هذه من الملائكة لا يعلمها، لا يعلم قدرتها على الحقيقة إلا الله الذي خلقهم سبحانه وتعالى إلا هو. وذلك أنه لما أنزل عليها 19 النار عليها 19 شخص، فالعرب كفار الجهال استقلوا هذا العدد، قالوا شو 19 واحد من الملائكة نحن نغلبه، حتى يقول أبو جهل: أنا علي 9 وأنت عليكم 10 أو علي 10 وأنت الباقين كلهم عليكم 10، ظن أنهم فأخبر الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الملائكة لا يعلم يعني قدرتهم وقوهم إلا الله. قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهؤلاء الملائكة مع يعني عظمتهم وقوتهم هذه هم مرتعبون ويخافون الله تبارك وتعالى. قال الملائكة تسبح الله من خيفته، يعني حال كونهم خائفين من الله تبارك وتعالى، فمن الخيفة يسبحون من خوف الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا الذين من العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعزة. قال والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته وله يسجدون. وقال يسبحون الليل والنهار لا يسأمون، فهم في تسبيح دائم. وقال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمنون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمنون، فهم مطيعون طاعة كاملة لله تبارك وتعالى، خائفون منه سبحانه وتعالى معظم. ثم هذا من صفة الرب، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. هذا من فعله كذلك، ومن دلائل قدرته وعظمته سبحانه وتعالى أنه يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وهذه الصواعق هو هذا يعني النار، وهذا الضوء الطويل التفريق، هذا طبعا تفسيره الطبائع الكافر علمي أنه هذه شحنة كهربائية قوية جدا تفرغ من يعني البرق أو من السحاب إلى شاخص موجود في الأرض، أي شاخص يأخذها، شاخص من بناء، من إنسان، من حيوان، فإذا نزلت عليه دكته أو أحطته. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، يصيب الله تبارك وتعالى بهذه الصواعق من يشاء، ممن أراد سبحانه وتعالى، إما يعني رحمة وإما عقوبة. إذا كان من أهل الإيمان هذه رحمة وشهادة، وإن كان من أهل الكفر فهذه عقوبة معجلة لهم. ثم قال جل وعلا وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، يعني ما هذا الرب الذي هذه صفاته وهذه ملائكته الخائفة منه وهذه قدرته وعظمته، ثم هؤلاء الكفار يجادلون في الله؟ قل الله ما يبري، يعيدنا مرة ثانية، ما حيرجع في الدنيا، ما في رب، ما في إله، يجادلون في الله بالباطل فينفونه وينفون صفاته ويجادلون في الله. قال جل وعلا وهو شديد المحال، وهو وقت جل وعلا شديد المحال، المحال القوة والهلاك، القوة والإهلاك، يعني أن قوة الله تبارك وتعالى شديدة وإهلاكه شديد. والمحال يأتي كذلك المماحلة بمعنى يعني الخداع والمكر وفري، يعني الخصم كما نقول فلان مماحي، مماحي بمعنى أنه شديد البأس والشدة والمكر بعدوه، وأنه لا يعني يقدر عليها. فالله هذه الصفة لا يقبل بذات الله تبارك وتعالى، أي أنه سبحانه وتعالى لا يقدر عليه أحد سبحانه وتعالى، بل الله قادر على كل شيء، وهو شديد القوة وشديد البطش وشديد العقوبة جل وعلا. فهذا الذي تجادل فيه، تجادل في الرب تبارك وتعالى، تجادل في آياته إما بنفي بعض صفاته وإما بنفيه سبحانه وتعالى، والحال أن الله شديد المحال. فهذا يعني من عناد وجهل هؤلاء الجهال بالله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا له دعوة الحق والذين يدعون من دوني لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له دعوة الحق، يعني كل من دعا الله تبارك وتعالى فهي دعوة، إذا دعيت ربك دعيت الإله الذي يستطيع أن يلبي لك طلبا. له دعوة الحق، فدعوة يعني دعاء الحق لله، فكل دعاء لله فهذا حق، فهذا حق، لأن الذي يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء فلا شك أنه توجه إلى الإله الحق الذي لا إله إلا هو، الذي يستطيع أن يقدر أن يجيب سائله وطالبه. فدعوة الحق له. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. هؤلاء الذين يعبدون غير الله عندما يدعونهم هذه الأصنام والآلهة التي تدعى من دون الله تبارك وتعالى، ايش تقدر عليها؟ ما الذي تقدر عليه؟ هذه لا تقدر على شيء. والذين يدعون من دونه يعني الذين يدعونهم من دونه غير الله تبارك وتعالى لا يستجيبون لهم بشيء. ليش سلام الشمس يدعوها واسم لا ما شاء ايش تعطيه؟ يجلس أمام الصنم، أمام عيسى، أمام قبر، أمام أي إله عبد من دون الله، ملك، رسول، نبي، ودعا ما يقدر يسوي شيء، لا يستطيع أن يصنع له شيء ولا يقدر يصنع شيء. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. ثم ضرب الله لهم مثل وشبههم بتشبيه، قال إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بالغ. شبه الله تبارك وتعالى حال هؤلاء الضلال الكفار الذين يدعون غير الله تبارك وتعالى بحال من يجلس على بئر وينادي الماء ويقول له تعال تعال إلى فمه. فهذا لو جلس على طرف هذا البئر أو على طرف النهر وظل يدعو الماء ويقول له تعال، يعني ها ادخل فمي، هذا فمي قريب ادخل، هل هذا يجيب شيء؟ الماء هذا حينطلق فيه ويطلع ويجي؟ إلا كباسط كفيه إلى الماء، باسط كفيه بالطلب إلى الماء ليبلغ فاه، يعني على شفى البئر وينادي الماء ويتوسل له بيده أن يخرج من البئر. قال جل وعلا وما هو ببالغ ما حيبلغ، ما هو الماء ببالغه ببالغ فمه. قال جل وعلا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، وما دعاء الكافرين يعني لآلهتهم وأصنامهم إلا في ولا حيلة وخسارة، ما لن يستفيدوا بدعائهم شيئا. فالذي يترك دعاء الرب الإله الذي لا إله إلا هو الذي يجيب يعني سائله وداعيه ويذهب إلى دعاء هؤلاء حاله كمثل حال يعني من يجلس على بئر ينادي الماء ليأتيه والحال أنه لن يأتي. ثم قال جل وعلا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الرب الإله سبحانه وتعالى قد أخضع كل شيء، خضع له كل شيء رائع وكاره، كل مخلوقات الله تبارك وتعالى خاضعة لله سجد لله. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. السجود معروف، السجود الشرعي الذي أمرنا به هو أن نسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة والأنف عظم واحد واليدين والركبتين والقدمين، هذا السجود الشرعي. وهذا السجود الذي يتأتى من الإنسان، أخبر الله تبارك وتعالى أن من في السماوات ومن في الأرض، من في السماوات يدخل فيها يعني هذه العوالم العاقلة كالملائكة و من أدخلهم الله تبارك وتعالى من فريقكم من البشر الذين يعني أعلاهم كعيسى وغيرهم من مخلوقات قد يكون الله تبارك وتعالى خالقها جل وعلا. ومن في الأرض أي من البشر من الجن من غيرهم من أهل الإيمان طوعا، هؤلاء أهل الإيمان يعني يسجدون طائعين لله تبارك وتعالى كسجود الملائكة طائع لله، وسجود الأهل الإيمان في الأرض طائع لله، فسمعوا أن الله يأمرهم بالسجود له فسجدوا له سبحانه وكره. الكره هذا سجود يعني السجود اللي هو رغما عنه، هذا السجود الكافر يكره بالسجود. كيف انه ساجد لله كرها؟ فسر سجود الكافر كرها بمعنى هنا السجود بمعنى انه الخضوع لمشيئة الرب تبارك وتعالى، فيكون هنا تأويل السجود بمعنى انه خاضع لله تبارك وتعالى كحال الساجد. فهذا الكافر تجري عليه مقادير الله تبارك وتعالى كما اراد الله تبارك وتعالى، لا يخرج عن هذه المقادير. قيل أن السجود يعني سجوده كرها يعني مع حال هذه الأرض، لأن هذه الأرض أصلا هي تسجد لله تبارك وتعالى، فسجوده مع سجود الأرض كما قال جل وعلا: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، أي يسجد لله تبارك وتعالى. وكثير حق عليه العذاب، هنا كثير حق عليه العذاب فسر يسجد، ومع ذلك هو حق عليه العذاب لأنه يسجد كرها. وقيل: وكثير حق عليه العذاب لا يسجد، وإذا قيل لا يسجد يسجد طوعا ولكنه يسجد كرها. وكثير حق عليه العذاب، ثم قال جل وعلا: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فهذا خضوع، أو أنه سجود اللي هو السجود يعني سجوده مع جملة هذه المخلوقات الساجدة لله تبارك وتعالى والدائرة في الفلك الذي يريده الله تبارك وتعالى. ثم وظلاله في الغدو والآصال، ظلال هذه المخلوقات تسجد لله عز وجل في حال الغدو، غدو لغدو الصباح يعني وين الظهيرة، والآصال اللي هو يعني ما بعد الزواج وقت الآصال جمع أصيل وهو وقت العصر. فهذا الوقت عندما يسقط الشمس على الشخص تجد الشخص يعني ملك عظيم وكبير متكبر، لكن وجهه صورة وجهه ساجد على الأرض صباحا ومساء، وجهه منطبع على الأرض، فظله ساجد لله تبارك وتعالى. فكل ظلال الخلق خلق كذلك ساجدة لله تبارك وتعالى. الله الذي خلق يعني النور على هذا النحو وجعل هذا النور يعني يسقط على الأجسام وتسقط بعد ذلك ظلال الأجسام على الأرض، فتجد خشم هذا الكافر هذا ظله منطبع على الأرض ساجد لله تبارك وتعالى، ظلالهم ساجدة لله تبارك وتعالى. وظلالهم بالغدو حال الغدو والآصال. فهذا الرب تبارك وتعالى هو الرب المهيمن العظيم الذي قد قهر كل شيء وذل له كل شيء وسجد له كل شيء سبحانه وتعالى، وهذا الكافر ساجد لله يعني قهرا وكرها في مقادير الله السيرة فيه، وكذلك في هذه صور الخلق التي تكون على هذا النحو فيها سجوده وانطباع وجهه على الأرض ساجد لله تبارك وتعالى. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. نقف عند هذا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم على نبيه ورسوله محمد.